أصلاً لأنها صلة بين العبد وربه. بين العبد وربه، فإذا قطع الإنسان الصلة بينه وبين ربه ضاع، ضاع. ولذلك قال كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال أمجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سألت، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ضالي قال ربنا جل وعلا فعل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في ما يعني إلى السماء، إلى السماء السابعة، إلى السماء السابعة. فعندما أعرج به صلى الله عليه وسلم فرضت لمكانتها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، بعكس الأوامر الأخرى إنما فرضت على الأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة والبركة، الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء والبركة. فتقول زكى المال بمعنى نما وزاد، ولذلك كانت الزكاة منه. وتطلق التزكية الصدقة هي عامة، والصدقة عامة للأغنياء والفقراء، وسيأتينا. إذن هذا بالنسبة للغة. أما في الاصطلاح فهو إخراج جزء مخصوص في مال مخصوص على وجه مخصوص. هذا يسمى زكاة، لذلك هناك أموال إخراج فيها الزكاة. طبعا تنقسم إلى أو تكون إذا أردنا أربعة أنواع: زكاة الأبدان، وزكاة الأموال، وزكاة الحرث والزروع، وزكاة الماشية الأنعام. هذه أربعة أنواع بالنسبة للزكاة التي وردت فيها النصوص. فزكاة الأبدان عندنا وهي التي يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من يعول، وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر فهذه مخصوصة بماذا؟ بالأبدان. وزكاة الأموال وهي التي متعلقة بالذهب والفضة والمعادن وإلى غير ذلك، كل ما هو متعلق بالعين، فهذه تسمى زكاة الأموال. وطبعا لها نصاب معين، لكل له نصاب بالنسبة للذهب، بالنسبة للفضة، بالنسبة للمعادن، كذلك الركاز، إلى غير ذلك من المسائل التي يستخرجها الإنسان وهي علمية. ثم زكاة عندنا زكاة الحق والزروع، فهذه طبعا زكاتها تكون يوم حصاده، فالآكل زكاته يوم حصاده، عندما يحصل يخرج منه الزكاة. وطبعا لا تكون الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة أوسق فما فوق، في خمسة أوسق فما فوق، وتقريبا إن لم تكن الذاكرة بالمكيال الحالي ما يقارب 680 كيلوغرام. فإن كانت فوق 680 كيلوغرام أو ما يقاربها فهذه تخرج فيها ماذا؟ الزكاة. إن كانت أقل من هذا فلا زكاة فيه. إذن قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، دون خمسة أوسق صدقة. طبعا هذا الوسق هو ستون صاعا، ستون صاعا، الصاع في أربعة أمداد، معنى ستون في أربعة أمداد تعطينا كم؟ مئتين وأربعون ومئتان، أربعون ومئتان يعني مئتين وأربعين، لأن إحنا في اللغة العربية الأرقام تبدأ من اليمين إلى اليسار وليس من اليسار إلى اليمين كالإفرنج، واضح؟ طيب إذا هذه المسألة بقي معنا زكاة ماذا؟ زكاة الماشي أو الأنعام عموما، الأنعام عموما، فطبعا زكاتها كلها عند بلوغ النصاب، عند بلوغ النصاب، فهذه الزكاة عندنا تخرج الزكاة في الإبل وفي البقر وتخرج في الماعز والغنم، وإن كان الغنم الماعز يدخل في جهة الغنم، يدخل في جهة الغنم، فهذه طبعا لها كلها أنصبتها تخرج، وسيأتينا إن شاء الله تعالى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى في مسائل الفقه نفصل القول فيها بإذنه جل وعلا. شاهد عندنا أن هذه الزكاة لا بد من إخراجها، والدليل على وجوب الزكاة هو قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وطبعا كلما جاء نجد أن الله سبحانه وتعالى غالبا غالبا ما يقلل ماذا؟ الزكاة والصلاة، فإذا وجدتها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لذلك تجد ما النصوص كلها ماذا؟ دائما تقرأ الزكاة بالصلاة، تقرأ الزكاة بالصلاة. وطبعا هذه مسألة، في مسألة الكفر كما قلنا مانع الزكاة، طبعا مانع الزكاة اختلف أهل العلم أن الجمهور على عدم كفره، وطبعا البعض يقول بكفره، والصحيح أنه ليس بكافر وإنما هو فاسق، إنما هو فاسق عاصي لله جل وعلا، عاصي لله جل وعلا. وذكرنا الحديث الذي يخرج مسألة الكفر كما دللنا عليه أنه تحت المشيئة، وما دام أنه تحت المشيئة فليس بكافر، لأن الكافر مخلد في النار، أما إن كان تحت المشيئة فإن شاء الله جل وعلا عذبه وإن شاء غفر له، إلا أنه على خطر عظيم. دليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى رغب في أدائها ورحب في منعها، أي في منع أدائها، فرغب في أدائها ورتب عليها أمورا، من بينها أن الزكاة جعلها الله سبحانه وتعالى هذه الزكاة سببا في نزول الرحمات، هذه الزكاة سببا في نزول الرحمات، ولذلك قال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، انتبه، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فأولئك سيرحمهم الله. يعني النتيجة فأولئك سيرحمهم الله. إذا انتبه، المؤمنون صفاتهم هذا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن المؤمن لا يكون وليا لغير المؤمن أبدا، لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، بل فيه خطر على عقيدتك، لأن في زعزعة للعقيدة، لأن مسألة الولاء والبراء، إذا قال سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون أولياء الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فإذا لا بد من إحضار الإنسان لدينه، وإذا الولاء والبراء من أهم العقائد في هذه المسائل، لكن لا هو هذا بغض النظر قضية التعامل، قضية الزمان، قضية التعامل بينك وبين هذه المسألة، ولكن لا تكلك في قلبك شيء من المحبة، لأن المحبة لا تكون إلا لمن؟ للمسلم، لذلك من أحب لله وأعطى لله ومنع في الله فقد أكمل عرف الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك جلاله من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن المرء لا يحبه إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. إذن فلا بد أن نتنبه لهذه المسألة. إذن فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف صفاته، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ورغم طاعة الله الأكلة فيما سبق أليست شاملة لما سبق؟ ما لم لا تنطقوه تنسابق لما شاملة. ولذلك هي هذا العام. إذا عطف ماذا؟ عطف الخاص على العام. وإذا عطفنا الخاص على العام لأهمية ماذا؟ لأهمية الخاص. بالعكس عطف العام على الخاص. لا، ويطيعون الله ورسوله. عطف العام ويأتون الزكاة يكون الخاص. إذا هو عطف العام على الخاص. لا، عطف العام على الخاص. عطف العام على الخاص يدل على ماذا؟ على أهمية الخاص. واضح الآن؟ ويطيعون الله ورسوله. النتيجة فأولئك سيرحمهم الله. فكانت الزكاة الأموال مع ما ذكر رغم أن الشاهد عندنا تكون سببا في ماذا؟ في نزول الرحمات. في نزول الرحمات. كذلك نزول المطر هي من الأسباب التي هي سببها الزكاة. فإذا أعطى الإنسان وأخرج ماله كان سببا في ماذا؟ في نزول المطر. لأن الترهيب في عكسها أنه وما منعوا كما في الحديث طويل وفي آخر الشاهد عندنا وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطر. لولا البهائم لما ماذا؟ لم يمطر. فانظر إلى طبعا الأجر الكبير. كذلك من جعل الله سبحانه وتعالى أداء الزكاة سببا في التمكين في الأرض. ولذلك قال سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. انتبه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا شوف النصوص كلها ستأتينا أن الزكاة قرينة ماذا؟ قرينة الصلاة. قرينة الصلاة. وهذا يدل على أهمية ماذا؟ أهمية الزكاة. في الجهة المقابلة نجد الترهيب عن منعه بل وعيد شديد. لذلك رتب الله سبحانه العذاب الشديد على منع ماذا؟ على منع الزكاة. ولذلك قال والذين يكنزون الذهب والفضة والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ما هو هذا العذاب الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ثم تكوى بها وجوههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي عذاب هذا؟ الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها. طبعا هذا لا يكون العذاب مترتب على هذا إلا يكون إلا على شيء ماذا؟ إلا على شيء واجب. ما هو شيء مستحب. إن عجين والذين يكنزون الذهب والفضة ثم نحن نخبر أولئك الذين يستعظمون مسألة الزكاة. وخصوصا الذي عنده ماذا؟ من الأموال ما الله به عليم. ما الله به عليم. ولذلك كان هناك طبعا بحث خاص لأحد المستشرقين، هذا ليس مسلم حتى، لأحد المستشرقين. تعرفون المستشرق؟ طبعا هو الذي درس اللغة ودرس الدين لهدم الدين، ولم يدرسه محبة في الدين وإنما أراد الطعن، يعني يريد أن يبحث عن المسائل التي فيها القلاقل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. إذن يدسون الشمول كما هو حالنا الآن، يأتون بحرية المرأة وحقوق المرأة ويدخمونها المسائل ولا يعلمون أن أول من حرم هي أصلا كانت مكتفة. طبعا أول من أعطى الحقوق للمرأة هو من الإسلام أصلا. فإذا المرأة أصلا تورط من جملة ما يورط. الابن اذا مات ابوه ورث امه. المرأة مثلها مثل المتاع، وتباع وتشترى، وليس لها الحق لا في الخيار ولا في ولا وليس لها الميراث اصلا، لانها من جمله المتاع. اي اكرام من هذا؟ فجاء الاسلام فمانع، فمانع كل هذه الاشياء. وانظر ما هو اصلا حتى الذين يدينون الان اليهود والنصارى في نفس القضيه. اليهود قال والنصارى انما ماذا؟ ها افرطوا وهو اولئك فرطوا، هذا فرطوا وهم افرطوا. المراه اذا حاضت عندهم لا يجامعون، الذين افرطوا لا يؤكلونها ولا يجلسون معها. وطبعا ان لم يجمعونها مساله اذا لم كانوا ياكلونها كان بها جرى، فكانت تجلس لحالها ويبايعونها حتى تطهر. سبحان اهانه، ليست اعانه لهذا المراه اليهود. اما النصارى فكانوا يفعلون كل شيء ويجالسونه ويجامعونه حتى يبدا يسالونك عن المحيط، قل هو ادم تعتزل النساء في المحيط. ولذلك جاء الاسلام نحن امه وسط، لا افراط ولا تفريط، الوسطيه والاعتدال. ما من دين وسطيه واعتدال مثل الاسلام. وإذا تشوف وسطية واعتداء، لا ممنوع أن تقربها يعني جماع، ولكن تؤكلها وتشاربها كل شيء، بل يحل لك منها ما عدا الوضع في الفرج. سبحانك ربي العظيم. يعني أي على قولهم أي تحريم هذا تريد؟ بل كرامة، عندما جعلها تجلس في بيتها كرامة لها جوهرة. انت ملي كيكون عندك العمل شي شي ها شي دايبة ولا شي حاجة غالية اش كدير لها؟ غدوي كتوريها لكاع الناس ها ولا اش كدير؟ ها سميديكا وبعد ذلك تمسح وحط وخلي وعندك وشوف وعندك تمس، ياك هادشي اللي كان ولا لا؟ شو المثال؟ وحافظ عليها وسد عليها صندوق في صندوق في الكفر فوق والقاضيه غاية، يا كتشيني كاين سبحان الله. علاش؟ جوهره، فالمراه جعلها الاسلام جوهره. معنى ما يشوفهاش الا شكون؟ الا مولاه، الا المحارم، والمحارم بتقييد. أما الذي يرى كل شيء هو واحد فقط، هو شكون؟ الزوج. سبحانك ربي العظيم. هذا أي دليل من دليل؟ وإذا احنا أي حرية أفضل من هذا؟ أما أن تبني جميل في كل من هب ودب وكأنها سلعة. أنتم ما أدرتم للعبودية بطريقة أخرى، استعبدتم المرأة بطريقة ماذا؟ أخرى، لم تحفظوا كرامتها، وإنما أردتم لحاجة في نفس يعقوب. ها؟ ثم تبدوها بالسلعة، تبدوها بالبيت، حتى الإيجار هي المجدة ودخل في المعقول. يعني لا يستقيم، ها؟ خصو يجيب لك الحسناوات. أي تكريم أي عمرية من هذا؟ ها؟ إنما هو مرض، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ويدرك كله وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم ها ونزلت معه حواء بعد أن خلقت من ضلعه، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ها قال فتشقى، أم قال فتشقى؟ الشقاء والبطل لله المرأة. الشقاء لمن؟ للرجل لا للمرأة. هذه هي الخرابة. وتسنى ولا غيجيبوا الغربيين ولو النساء الأمن وطالبنا باش بغاو يجلسوا في ديورهم تيقولوا هم لنا أنا كنت هناك وأنا أحدثكم بما رأيت. دابا ولو كيطالبوا ما باش بغاو يجلسوا هما ورجال يخرجوا عيال. الإسلام في الأول أحداث الذين شوف قالوا بأن المرأة لا تصلح لأن شو اسمه وديك سيكولوجيا ولا وديك تبارك عارفين بيقول إذا لجوجيا شو سيكولوجي زعماء البيمية سيكولوجيا ولا طبعا ما على باب المزح فطبعا البيمية للمرأة والبيمية للرجل تختلف للرجل تختلف لكل جعل وصفات هذه مقومات ولا لا كل له مقومات يوخر التراث انت وحده ده مشكله مصيبه طبعا هذا مقومات لكل ناس خصوصيات له مميزات ما يمكنش انه عمل هذا يفعله من المرأة ولا المرأة ان تعمل عمل الرجل ولا الرجل ان يعمل عمل المرأة ما يستكفي والا اختل ايش اختل النظام واختل الكون وهذا شرك العيش ده بعدها لا تربية كينا ولا ولده مولاد ولا أسرة هي آج أسرة إيركن وإعلام يتناطحا والله اللي قدم على دمس وقد تخدم ولا خدم احنا مقدمين دم عندك تبدأت تسكن عليك راسك وش هذا هو مكان يكون في الأكاد وشيء هذا هو المصيب سوء ناس المشاكل التي هي ديرها يا سيدي دخلوا بجوج وطيبوا بجوج ومني كتجي كيزيد الحال باش كتعطيه كتعطيه بالجلد ديالك جباهه وجنونه واذا بغيتي تزيد مني تبين لي الاعراض كتعطيه باش بظهرك اذا وما يحمى بها على في نار جهنم عفوا فتقوى بها جباهه وجنونه وظهوره الان شوف التنكيت ماذا قال؟ قال هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون على بدي أخلد أخلد أخرج مالا ما تقولش يقول لي الآن رأي ماشي مالا هو إحنا نتكلم عن المال ككل ماشي مالا مال ككل اللي عندك دابا هو ليس مالك إنما هو مال أمانة عندك المال مال الله وإذا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم مالي مالي وليس من ماله إلا ما أكل فأبلى وما لبس فأبلى وما تصدق فأبلى هذا يقول بكل من وغيره ليس بمالك وحتى لو ليس بمالك المال كله ولا الجسم اللي نحن بل المال مال الله ولذلك زكاة المال ليس من مالك أصلا هذه القيد هذه الزكاة هي المال ولذلك لا يجوز كما عند الناس شنو يقول لك بخرج الزكاة ويبدي يتفلسف اسمع على ابنك ليس لك الحق اش يقول لك اش رايك نشري ليه ندير ليه نفعل ليه نترك ليه اسف زكاة المال هذا المال ليس لك الحق في التصرف فيه سمعتيها ولا نعاودها ليس لك الحق في التصرف فيه خاصك تخرجه يدبر راسه دابا الاشكاليه من هنا كيقول واحد الدنيا تفلسفنا وقيلا يمكن هنا واحد شويه من هنا ما شويه من هنا تيقول شي بعد ولذلك اش كانت الاموال تعطى للناس الذين يعرفون اصحابها فيزكون هذيك الاموال وغايه منها نعم اما انك ندمت الان تبعد انك تقننه وكانك تمن عليه او عندك منه هذا بنسخ ديالك اش كنت تسمى وسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم دافع ولذلك ان الله سبحانه وتعالى ماذا حرم على الانبياء ماذا الصدقه الزكاه نفسها علاش لانها من اجل مستخدم لذلك راه تطهير هي كما قلنا تطهر من الدنس وما يشوب ذلك المال كل واحد الاشياء التي ما كنتمش للانسان ويحرص على ان لا يكون في ماله حراما لا من جانب التهم معاملات او شيء من هذا القبيل ولكن يحصل بعد خطرات بعد الاشياء التي لا ينتبه اليها من حكمه الله جل وعلا ورحمته بامته شرع تلك الزكاه تطهيرا وهو سبحانه خذ من اموالهم صدقه تطهره تطهير داخلي باطني وتطهير ظاهري الباطن والظاهر شوف تطهرهم يا وتطهرهم وتزكيهم بها. طبعا الآية وصل عليه من إصراص وكرم إليه هذه الآية. شاهد عندنا نحن الآن أنها تطهير. فإذا هي تطهر. فإذا ما خصكش الحق تسبقها. وما عندكش الحق أنك تؤخرها. اسمع. أن تؤخرها. ممكن أن تقدمها باتفاق أهل العلم. بشهر أو شهرين لا بأس. وقالوا إلى الثلاث. منفعة لي طبعا الفقير. قد يكون محتاجا في وقتها. لا بأس أن تقدم شهر شهرين ثلاث. ولكن لا يجوز تأخيرها ماذا؟ عن وقت خروجها. والناس ايش كيقولوا؟ باطل سنة. اي مكان واحد الزبون كانت مخبيه اليوم. ايه مخبيه اليوم. شو مخبي؟ تخرج الزكاة. خبي. لابد ان تخرج الزكاة. يعني لا تخبي. انت ما تخبي. واضح؟ لذلك لابد ان ننتبه لهذا. ونقف ان شاء الله تعالى. طيب أظن أننا أجبنا على هذا السؤال. هنا ما الفرق بين الرسول والنبي؟ مرة معنا ها؟ ما لكم لا تنطقون؟ جاوبنا على الفرق بين الرسول وبين النبي، لأنه قال من أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لا أمر تبليغ بين النبي والرسول، وقد رد على هذا التعريف من بدأ توحيد الشرك. طبعا رد على هذا كما قلنا، لأن ليس النبي ما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هذا بعيد، لأن كل الآيات تقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب ما هو قال أقل هو وهو نبي، وقال شعيب وهو نبي، كيف لم يؤمر بالتبليغ؟ أليس هذا تبليغ؟ بلى. إذا لابد من تقييد آخر، هو ماذا؟ ماذا قلنا في التعريف؟ الراجع الرسول. إذن الرسول هو من جاء بشرع جديد، والنبي هو ما جاء امتدادا لشرع ما قبله. هذا هو الفرق. جاء امتداد يعني ما جاءش بشريعة جديدة، إنما جاء مؤيدا للشريعة السابقة. أما الرسول فإنه يأتي بماذا؟ بشرع جديد. هذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي. لا نمسك كنا نحن نوح عليه السلام. يقول هل يجوز اتخاذ الرقية الشرعية عمل يؤتات منه؟ لا، لا يجوز اتخاذ الرقية حرفة. لا يجوز اتخاذ الرقية حرفة. انتبه. أما إذا جاءت بعد ذلك وقال أن الإنسان يطلب منها شيئاً إذا رقى لا بأس، ولكن ما يديش لها ما يتخذهاش حرفة، تقول هي العمل بيده. لا، ولكن جاءت عرضة، وحتى أنه إذا أراد أن يرقي غيرها لا إشكال في ذلك، وإن طالب أجره ما كانش إشكال، لأن باب البخاري باب جواز أخذ الجعل على الرقية. واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين رقوا بالفاتحه. واضح؟ فالطلب يثبتون كان طبعا فيهم سيد القوم قد لدغ، فقال هل من راق؟ وقد استطعموهم قبل ذلك فابوا ان يطعموهم، فخرجوا بجواره، فلما لدغ قالوا انظروا الى هذا القوم انهم من راق او فيهم من راق، فقالوا الله يدعو لكم حتى تعطونا 25 من رأس، يعني رأس الغنم أو رأس الله أعلم. المهم شاهد 25 رأس. فطبعا رقى بالفاتحة ويدفن ويقرأ ويدفن فلرئ بإذن الله جل وعلا. قال بعضهم انتظروا كيف؟ فلا بد أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية؟ قال اقسموا واضربوني معكم سهما. اقسموا واضربوني معكم سهما صلى الله عليه وسلم. في ذلك جواز اخذ الجوع، الا ان الانسان صدق الله سبحانه وتعالى فاجر خذوا. استدلوا جواز اخذ الرقيه على الجوع على الرقيه، احنا تكلمنا. ف فلذلك عند أن الإنسان يتقى الله سبحانه وتعالى ماشي أخذ الرقية واليوم لا تستغل الناس ولا تستغل ضعف الناس واتق الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه شيخ ما أعرف وجود الله لا نطير نكتفي بها بل أننا نفتحنا المجال للأسئلة الخارجية ما نفوش ما تسألش حتى جزء الشيخ مقيدين بالورقة ما نفقاش نسمح شيء واحد أنه يسول ما عدا آخر ما عدا الورقة تفقيف نفت عليك مش بقى النظام ما نفقاش عدا آخر الفوضى وهذا من صالحكم عودها قال لي النبي بالإشارة يفهم أنا صالح ما عنديش أي إشكال ولكن من صالح طبعا هي امرأة تقول ليس لها أطفال ولكن تتعامل مع كل شخص إن كان رجل أو امرأة ضالة كبيرة تستمع على كلامها بمنادتهم ابني قال إنني ولم يكن أكبر مني سنا قال في الجواب على هذا السؤال من ناحية الشرع طبعا هو لا إشكال يعني العادة إحنا الغالبة كم نقولش لو مني كنشوفوا شيء أي ابن أو بنت أو كذا لحنه لما كتعتبرها بحالة هذا أقول ابنتي أو ابني لا بأس من جد وإن كان في الأصل عليك أن تناديها باسمه هذا هو آخر هذا هو الأصل فلذلك تعلم وكان السلف يحرصون أشد الحرص على مثل هذا ولكن أنا لا أرى أن يبسط إن شاء الله تعالى في هذا الأمر وفي هذا القدر كفاية جانب يأخذ الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر الدعوة على الحمد لله رب العالمين أي إكرام من هذا؟ فجاء الإسلام فمانع فمانع كل هذه الأشياء وانظر ما هو أصلا حتى الذين يدندنون الآن اليهود والنصارى في نفس القضية اليهود قال والنصارى إنما ماذا؟ ها أفرطوا وهو أولئك فرطوا هم فرطوا وهم أفرطوا المرأة إذا حاضت عندهم لا يجامعون الذين أفرطوا لا يؤكلونها ولا يجلسون معها وطبعا أن لم يجمعونها مسألة إذا لم كانوا يأكلونها كأن بها جار فكانت تجلس لحالها ويمانعونا حتى يقتطعوا سبحان إهانة ليست إعانة إهانة فقط اليهود أما النصارى فكانوا يفعلون كل شيء يجالسون ويجامعون حتى يبدأ يسألونك عن المحيط قل هو آدم تعتزل النساء في المحيط ولذلك جاء الإسلام أن أمة وسط لا إفراط ولا تفريط الوسطية والاعتدال ما من دين وسطية واعتدال مثل الإسلام وإذا تشوف وسطية واعتدال لا ممنوع أن تقربها يعني جماع ولكن تؤكلها وتشاربها كل شيء بل يحل لك منها ما عدا الوقع في الفرج سبحانك ربي العظيم يعني أي على قولهم أي تحريم هذا تريد بل كرامة عندما جعلها تجلس في بيتها كرامة لها جوهرة وانت ملي يكون عندك العمل شي ما شي دايبة شي حاجة غالية اش كدير لها غدوي كتوريها كاع الناس ها ولا اش كدير ها صندوق وبعد ما تمسح وحط وخلي وعندك وشوف وعندك تمس يا كاتشي اللي كان لنا شو متى وحافظ عليها وسد عليها وصندوق في صندوق في الكوفر فوق والقاضية غالية يا كاتشي اللي كان سبحان علاش جوهرة فالمرأة جعلها الإسلام جوهرة معناه ما يشوفهاش إلا شبور إلا ملا إلا المحارم والمحارم بتقييد أما الذي يرى كل شيء هو واحد فقط هو شكور الزوج سبحانك ربي العظيم هذا أي ذلك وإن أحد أي حرية لمن هب ودب وكأنها سلعة. أنتم ما أدرتوا للعهود بطريقة أخرى، استعبدتم المرأة بطريقة ماذا أخرى لم تحفظوا كرامتها، وإنما أردتم آل لحاجة في نفس يعقوب. ها ثم تبدو بالسلعة تبدو الدين الإجارة هي المجدة ودخل في المعقول، يعني لا يستقيم. ها كسب يجيبك الحسناوات، أي تكريم أي عمرية هذا؟ ها إنما هو مرض، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وإذا كله وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم ها ونزلت معه حواء بعد أن خلقت من ضلعه، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ها قال فتشقى أم قال فتشقى؟ الشقاء نعمة للمرأة. الشقاء لمن؟ للرجل لا للمرأة. هذه هي الخرابة. وتسنى ولا يجيبوا الغربيين ولو نساء أمروا بعلمنا باش بغاوا نشوف ديورهم تقولوا لنا أنا كنت هناك وأنا أحدثكم بما رأيت. دابا ولو كيطلبوا الغواص بغاوا يجلسوا هما ورجال يخرجوا عيال. الإسلام في الأول أحلى لذلكم شوف قال بأن المرأة لا تصلح لأن إيش بيسموها هذيك السيكولوجيا ولا هذيك اللي أنتم راك عارفين بكل الجوجيا شوف السيكولوجي زعما البيبيا سيكولوجيا ولا طبعا أنتم علي من باب المزح ها فطبعا البيبيا للمرأة والبيبيا للرجل تختلف يا رجل تختلف لكل جعل الله سبحانه وتعالى مقومات ولا لا كل له مقومات يؤخذ التوحيد انت ويحمل مشكلة مصيبة رغم مقومات لكل ناس خصوصيات له مميزات ما يمكنش انه عمل هذا يفعله من المرأة ولا المرأة ان تعمل عمل الرجل ولا الرجل ان يعمل عمل المرأة ما يستكفي وإلا اختل أجل اختل النظام واختل الكون وهذا شرك العجودة بعدها لا تربية كينا ولا أولاده مولاد ولا أسرة هي آج أسرة إيه وكانوا الأعلام يتناطحا والله اللي قدم على دمس وقد تخدم ولا خدم احنا مقدمين دم عندك تبدأت يسخون عليك راسك وش هذا الوقت يكون من الكبوشين هذا هو المصيب سوء الناس المشاكل التي هي دي لها يا سيرجي دخلوا بجوج وطيبوا بجوج ومني كتجي كيزيد الحال اش كتعطيه كتعطيه بالجنب ديالك جباه وجنبه واذا بغيتي تزيد مني تبين لي الاعراب كتعطيه بظهرك اذا وما يحرم بها على في نار جهنم عفوا فتقوى بها جباه وجنبه وظهوره الان شوف التبكيت ماذا قال؟ قال هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون على بدي خلد خلد اخرج مالا ما تقولش يقول لي الان راه ماشي مال هو حتى كتكلموا على المال ككل ماشي مال مال ككل اللي عندك دابا هو ليس مال انما هو مال امانه عندك المال مال الله واذا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احدكم مالي مالي وليس من ماله الا ما اكل فاهل وما لبس فادلى وما تصدق فاعطى هذه صلى الله عليه وسلم وغيره ليس بمالك واحتاج وليس بمالك المالك اللي هو الان الكيس اللي هو احنا بل المال مال الله ولذلك زكاة المال ليس من مالك اصلا حتى هذيك القيد هذيك الزكاة ديال المال ولذلك لا يجوز كيما عند الناس شنو كيقول لك بغيت نخرج الزكاة وكيبدي يتفلسف اسمع حلو بنيك ها ليس لك الحق اش كيقول لك اش رايك نشري ليه ندير ليه نفعل ليه نترك ليه اسير زكاة المال هذا المال ليس لك الحق في التصرف في خاصك تخرجه تدبر راسه. دمر إشكالية كده يقول واحد الدنيا قلت فلسفنا وقيل يمكن هنا حد شوية من هنا حقا شوية من هنا تقول شيء بعد منه ها. ولذلك لاش كانت الأموال تعطى للناس الذين يعرفون أصحابها فيزكون هذه الأموال غاية منها. نعم أما أنك أدنت الآن تبحث أنك تقننه وكأنك تمن عليه أو عندك منه هذا بنسخ دينك أش كنت سمع؟ وسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حرم على الأنبياء ماذا؟ الصدقة الزكاة نفسها علاج لأنها من آل أمساك بالبر يدري قراءة تطهير هي كما قلنا تطاهر من الدنس وما يشوف ذلك المال كل الأشياء التي لكن تبش للإنسان ويحرص على أن لا يكون في ماله حراما لا من جانب الدم معاملات أو شيء من هذا القبيل لكن يحصل بعد خطرات بعد الأشياء التي لا ينتبه إليها من حكمة الله جل وعلا ورحمته بأمته شرع تلك الزكاة تطهيرا وهو سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهير داخلي باطني وتطهير ظاهري الباطن والظاهر شوف تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها. طبعا الآية صلى عليه من الصلاة وكرم إليك بالآية شاهد عندنا احنا الآن أنها تطهير فإذا هي تطهر فإذا ما خصكش الحق تصرفها وما عندكش الحق أنك تؤخرها. اسمع أن تؤخرها ممكن أن تقدمها باتفاق أهل العلم بشهر أو شهرين لا بأس وقالوا إلى الثلاث منفعة لي طبعا الفقير قد يكون محتاجا في وقتها لا بأس أن تقدر شهر شهرين ثلاث ولكن لا يجوز تأخيرها ماذا عن وقت خروجها. والناس كي يقولوا فآخذ من سنة أي مكين واحد سنة كانت مخبية لي مخبية لي شو مخبية تخلص السنة خبية لا بد أن تخرج الزكاة يعني لا تخبي هذه ما تخبي واضح. إذن لا بد أن ننتبه لهذا ونقف إن شاء الله تعالى طيب أظن أننا أجبنا على هذا السؤال هنا ما الفرق بين الرسول والنبي مرة معنا ها ما لكم لا تنطقون جاوبنا على الفرق بين الرسول وبين النبي لأنه لم قال من أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ بعد أمر تبليغ بين النبي والرسول وقد رد على هذا التعريف من البدع وتوحيد الشرك طبعا رد على هذا كما قلنا لأن ليس النبي ما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا بعيد لأن كل الآيات تقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب ما هو قال أبدا هو نبي وقال شعيب وهو نبي كيف أنه لم يؤمر بتبليغه أليس هذا تبليغ؟ بلى. إذا لابد من تقييد آخر هو ماذا؟ ماذا قلنا في التعريف؟ الراجع المستقل الرسول إذا الرسول هو من جاء بشرع جديد والنبي هو ما جاء امتدادا لشرع ما قبله هذا هو الفرق جاء امتداد يعني ما جاءش بشريعة جديدة إنما جاء مؤيدا للشريعة السابقة أما الرسول فإنه يأتي بماذا؟ بشرع جديد هذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي لا نمس كان النبي أول رسول نوح عليه السلام يقول هل يجوز اتخاذ الرقية الشرعية عمل يؤتات منه؟ لا لا يجوز اتخاذ الرقية حرفة لا يجوز اتخاذ الرقية حرفة دل انتبه أما إذا جاءت بعد ذلك وقال أن الإنسان يطلب منها شيئا إذا رقى لا بأس ولكن ما يديش لها ما يتخذهاش حرفة تقول هي العمل بيده لا ولكن جاءت عرضة حتى أنه إذا أراد أن يرقي غيره لا إشكال في ذلك وإن طالب أجره ما كيش إشكال لأن بابة البخاري باب جواز أخذ الجعل على الرقية، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين رقوا بالفاتحة. واضح؟ فتلقى اسمه كان طبعا فيهم سيد القوم قد لدغ، فقال هل راء وقد استطعموهم قبل ذلك فأبقى ليطعموهم، فخرجوا بجواره فلما لدغ قالوا انظروا الى هذا القوم انهم من راء او فيهم من راء، فقالوا الله يدر بكم حتى تعطونا 25 من راس، يعني راس الغنم او راس الله اعلم، المهم شايل 25 راس. فطبعا رفق بالفاتحة ويدخل ويقرأ ويدخل فبرئ بإذن الله جل وعلا. قال بعضهم انتظروا كيف، فلا بد أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرنا هذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، قال اقسموا واضربوني معكم سهما، اقسموا واضربوني معكم سهما صلى الله عليه وسلم. فلذلك جواز اخذ الجوع، الا ان الانسان صدق الله سبحانه وتعالى فاجر اخوته. جواز اخذ الرقيه على الجوع على الرقيه، احنا تكلمنا. فلذلك الا ان الانسان صدق الله سبحانه وتعالى ماشي اخذ الرقيه اليوم. لا تستغل الناس ولا تستغل ضعف الناس، واتق الله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. شيخ واحنا نخرج دابا لا لا بغيرنا نكتفي بهذا، لان فتحنا المجال ديال الاسئله الخارجيه ما نبغوش ما نسالوش حتى جزر الشيخ. مقيدين بالواقع، ما نبقاش نسمح لشي واحد انه يسول ما عدا اجل ما عدا الواقع. طيب كيف؟ كيف عليك باش يبقى النظام ما نبقاش عندنا اجل الفوضى، وهذا من صالحكم. عودها قال لي النبي بالإشارة يفهم، أنا صالح ما عنديش أي إشكال، ولكن من صالح. طبعا هي امرأة تقول ليس لها أطفال، ولكن تتعامل مع كل شخص إن كان رجل أو امرأة ضارنة كبيرة في السن على كلامها بمنادتهم ابني. قال إنني ولم يكن أكبر مني سنا، أرجو الجواب على هذا السؤال من ناحية الشرع. طبعا هو لا إشكال، يعني العادة إحنا المغاربة كنقولوا شنو هو ملي كنشوفوا شي أي ابن أو بنت أو كذا لحده كتعتبرها بحالاش تقول بنتي أولدي، لا بأس من جد، وإن كان في الأصل عليك أن تناديها باسمه، هذا هو آخر، هذا هو الأصل. فلذلك ادعى أنه كان السلف يحرصون أشد الحرص على مثل هذا، ولكن أنا لا أرى أن يبسط إن شاء الله تعالى في هذا الأمر وفي هذا القدر كفاية. جانبية من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآية ثم دعوة